لأن هذا موجود في قريش في الذين كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر إيش فسيقول الله. كل هذا يؤمنون به، يؤمنون بأن الله موجود وأنه رب وأنه مدبر وأنه خالق وأنه المحيي المميت. ومع ذلك استباح الرسول عليه الصلاة والسلام دماءهم وأموالهم ولم يحكم بإيمانهم. لا بد أن يكون مع الإيمان إيش قبول وإذعان، قبول وإذعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.